حصريا على موقع djkimo.com. شو ما صار يصير أنا على طول بحبك، مسك فيني كتير كتير، واحكي شو بقلبك. يا ترى اشتقت لك مثل ما اشتقت لك، أمانة بس اللي غيابي شو عامل لك. يا ترى اشتقت لك مثل ما اشتقت لك، أمانة بدي منك كلمي حتى حن وارجع، من صوبك في ناسني عم شم وقت وارجع. يا ترى اشتقت لي مثل ما اشتقت لك، أنا بس اللي غيابي شو عامل. نبضعتي مرتاح دمي بيحن لك، كل الصور راحوا شوقي عم صور لك. نبضعتي مرتاح دمي بيحن لك، كل الصور راحوا شوقي عم صور. عبالي متصافى من الجريح متعافى، عيوني كل شي شافى، تعالي وصل الله. يا ترى اشتقت لك مثل ما اشتقت لك، يا ترى اشتقت لي مثل ما اشتقت لك، أمانة بس اللي حصريا على موقع djkimo.com.